بجوارنا أكثر من مسجد، وأحيانا أذهب لأقرب مسجد أجد الجماعة في الركعة الأخيرة وأسمع صوت مكبرات مساجد الأخرى بيكونوا في الركعة الأولى أو الثانية أعرف من القراء. لما أذهب للمسجد القريب تكون انتهت الجماعة وأصلي منفردا، مع العلم أن هناك مساجد أخرى في الركعة الأولى أو الثانية. هل أعتبر آثما لأنني أصلي منفردا؟ إذا كنت تعتبر أن الجماعة واجبة وذهبت إلى مسجد أسرع إمامه بالصلاة، فيلزمك أن تذهب إلى المسجد الآخر لتدرك الجماعة معه. إلا إذا كنت معتادا أن تصلي في هذا المسجد، بحيث نقول إن هو المسجد الجامع بالنسبة لك، وتأخرت لأمر خارج عن إرادتك، يعني كنت نائما أو كنت تأكل أو يعني تأخرت لسبب من الأسباب المشروعة، فلا بأس أن تصلي وحدك، وإن كان الأولى والأفضل أن تذهب إلى المسجد الآخر. لكن لو لم تكن تصلي في المسجد بعينه وذهبت إلى أحد المساجد ووجدت هذا المسجد قد فرغ من صلاة الجماعة وترى أن صلاة الجماعة واجبة، فيلزمك أن تذهب إلى المسجد الآخر الذي لا يزال إمامه يصلي، فتخرج من دائرة المسؤولية من جهة وتحرز فضل الجماعة من جهة أخرى.